لأن فيه احتمال أن يكون من أولاد المسلمين، فإن هذا هو الأصل، هذا هو دينه، وحينئذ لم نقل الكافر في شيء، فإن أباب العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض في دين الإسلام به أحب.